بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة 23، جحا والجار الطماع. كان للجار الطماع مزرعة غنية بأشجار الفاكهة ومزروعات أخرى متنوعة، وكان يجاور مزرعته مزرعة أكبر يملكها جحا، ولا يفصل بعضهم عن بعض إلا كومة من الحجارة. كان الطماع يتمنى لو أمكنه أن يزيد مساحة مزرعته ولو على حساب مزرعة جاره جحا، وفكر في هذا كثيرا حتى أتعبه التفكير. وذات ليلة مظلمة نزل إلى مزرعة جحا وهو يتحسس طريقه حتى وصل إلى كومة الحجارة التي تفصل بين المزرعتين، وأخذ يرفعها حجرا حجرا ونقلها جميعا إلى داخل أرض جاره جحا. فلما انتهى من عمله تسلل راجعا إلى منزله وهو مسرور بما فعل. مضت أيام ولم ينتبه جحا إلى ما فعله جاره الطماع، ولم يكتشف شيئا مما حدث، فاطمأن إلى ذلك وزرع في الأرض التي سلبها بعض أشجار الفواكه. نمى الشجر، فأراد الطماع أن يضع له مساند تعتمد عليها، تمتد عليها الثمار، فأتى بسلم كبير من الخشب يتسلق عليه ليضع المساند التي تمتد عليها الثمار. صعد الطماع على السلم مسرورا، ثم أخذ يتطلع إلى الثمار الجديدة فيراها جميلة بل أجمل من كل الثمار في المزارع المجاورة. وراح يناجي نفسه وثماره ويقول: ما أبدع هذه الثمار، لقد قمت بعمل كبير منتج. نعم، هكذا نتساوى في المزرعتين، ولم يعد جحا أقصر مني أرضا. والآن يمكنني أن أثبت ملكيتي لهذه الأرض الجديدة بهذه الأشجار المثمرة، وبرهان ذلك هذه الأحجار التي تضع حدا فاصلا بين مزرعتي ومزرعة جحا. إني سعيد، إني. وما كاد يتم كلماته حتى سقط به السلم الذي يقف عليه، فانكفأ على ظهره فوق الأحجار وتقصرت أضلاعه وسال دمه غزيرا، فأخذ يصيح حينا ويئن ويتوجع حينا آخر. وكان جحا يدخل لأول مرة مزرعته ويتوجه ناحية الحجارة منذ أن سلبه الطماع قطعة منها، فسمعه وعرف صوته فأتاه مسرعا. نقل جحا الطماع إلى بيته وهو يواسيه ويخفف من ألمه ويحاول أن يضمد جراحه. ولما شفي الطماعي رجع إلى صوابه، فجاء إلى جاره جحا يعترف بجرمه. قال له: أتظنني قد تركت أرضي بلا حراسة؟ أو تظن أن الحراس أو أن الحارس لم يراك وأنت تسرق الأرض؟ قال الطماع مندهشا: من هذا الذي رآني؟ قال جحا: الله الذي يعلم السر وأخفى يراك أيها الغبي أينما كنت ويكشف أمرك. وفي اليوم التالي نقل الطماع الأحجار الفاصلة إلى ما كانت عليه وهو يقول: الآن فقط انقشعت الغشاوة عن عيني، وإني أحمد الله على إني نلت جزائي ورددت كل شيء إلى وضعه.